السؤال الأول، لعن الله من غير من الأرض، يقول هل يدخل في تغيير الأودية حيث الوادي ينقل من مكان إلى مكان؟ المقصود بالحديث لعن الله من غير من الأرض أي العلامات والحدود والمراسيم، وأنا تحدثت عنه قبل فترة وطلت عليه في الحقيقة للأهمية، وأن الناس يعتقدون أنه خاص في الأراضي وليس الأمر كذلك، بل من أتى إلى الطرقات المسلمين، هذا طريق الرياض فوضع طريق المدينة، أو هذا طريق المدينة بقي على 200 أو بقي على 100 وضع 400 أو وضع أقل أو أكثر، أن هذا كله من العبث ومن تغيير من الأرض، وأن هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من زاد في الأرض أو نقص من الأرض. قلنا أنه لا فرق بين من يزيد لصالحه أو لصالح غيره، قلنا لا فرق بين حتى اللي يلعب أحيانا أرض يريد أصحابه يتخذوها ملعبا، يتخذوها ملعبا لكن ما تتسع فيها منارات وعلامات، يزيل هذه العلامات حتى تتسع الأرض يتخذوها ملعبا، وأنه ملعنون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما قال لعن الله من غير من الأرض لم يفرق بين من غير للعب، من غير للسرقة، بين من غير للتضليل، بين من غير للعبد، بين من غير لمصلحة نفسه، بين من غير لمصلحة غيره. النص عام ولا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ولا هذا، فكل من ألحق بالمسلمين ضرر وغير منارات الأرض فقد حقت عليه لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أتى إلى الأودية وأزال عما أماكنها ولم يترتب على ذلك ضرر على الناس هذا لا منع. أما كي يترتب عليه ضرر أو يعمي الناس عن وادي هو مهبط وادي ويقول هذا ليس مهبط وادي، ثم إذا جاءت السيوجات الأودية أهلكت الناس، هذا قد غير منار، هذا قد غير منار، لأنه يترتب على ذلك ضرر على المسلمين، يترتب على ذلك ضرر على المسلمين.